نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم الله وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون سنة. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بعبد الرحمن من الرياض، يقول يسأل عن حالة الضياع والفراغ القاتل التي يعاني منها بعض شبابنا في واقع الحياة، وهم يتعرضون إلى فتن وإلى مشكلات نفسية واجتماعية وغيرها، وفواقع الحياة التي يحيونها يدفعهم إلى هذا الفراغ. هل من توجيه سماحة الشيخ وحث شبابنا على استغلال الفراغ القاتل بما يفيد وينفع، وخاصة أن الشباب كما نعلم هم عماد الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيأمرنا جل وعلا أن نقي أنفسنا عذاب الله، وأن نقي أهلنا عذاب الله، بأن نحملهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي، نؤدي مدى الحسنة، ونحمل الأخلاق الفاضلة، ونزين الخير، وننأب عن الشر، نشر تربيتهم تربية صادقة، تربية تقتضي حمل على الخير، وليس هذا من قسوة عليهم، يعني تركهم على أهوائهم هذا غش لهم، وحملهم على الخير والعمل والإنتاج رحمة بهم. هؤلاء الشباب فراغهم قاتل، لأن هذا الفراغ سيستغلونه بين المحطات الفضائية وبين الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتيتر وأمثاله المملوءة بالكذب والباطل والدعوة المحشي والتجرد من كل خلق قيم وفاضل. فهؤلاء ينبغي أن ينتبهوا لمسهم، وينبغي لآباء أن ينتبهوا لهم ويشغلوهم بما ينفعهم. أولا التعليم وحزم التعليم وعدم السماح لهم بالتخلف عن التعليم. ثانيا أن يبحثوا عمن يجالسهم ويجتمعوا معهم، لأن بعض الجلساء جلساء سوء يحاولون أن يفسدوا خلق من جالسهم، ولا يرضون له أن يذهب متمسكا بخلقه وهم على ما هم عليه من الفساد والضلال. لا، يريدون أن يضلوه كما ضلوا، وأن يفسدوه كما فسدوا، وأن يمسخوا فطرته كما فطرهم، وأن يغيروا اتجاهه وسلوكه بالشر والبلاء كما وقع لهم. لا يحبون لمن صاحبهم إلا أن ينطبع بأخلاقهم ويعمل مثل ما عملوا ولو كان في فساد دينه ودنياه. إذن فواجب الآباء والأمهات مراعاة هذا الشيء. ثم الواجب على إدارة التعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي، أن يكون هناك برامج هادفة تسعى في إشغال أوقات الشباب وفراغهم بما ينفعهم. لا بد لنا أن ندع الطالب يتسكع، فأي طالب مؤهل الدراسة لا ينبغي أن نتركه يتسكع في الطرقات يسهر الليل وينام النهار، بل لا بد أن نحمله على الجد ونهيئ له أي فرصة عنده ميلها، وأي اتجاه يعني يكون ميوله إليه من الأمور النافعة التي تحفظ عليه دينه ووقته وتحوطه وتبعده عن جلساء السوء ودعاة الرذيلة. نسأل الله الثبات. اللهم آمين. وأحسن الله إليكم. أيها الإخوة، نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظكم الله. هذا الأخ السائل أبو راشد من الرياض يقول: حفظكم الله، تتحدثون عن التشاؤم الذي أحيانا يؤثر في عقيدة المسلم، حيث انتشرت هذه الثقافة لدى كثير من بعض أبناء مجتمعنا الذين ينظرون إلى الحياة بمنظار أسود والعياذ بالله. الإسلام يدعو إلى النظر إلى الأمور بمنظار إيجابي متفائل ولو في أشد الحالات وأصعب المواقف، وبخاصة أننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة. يقول عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المسلم ينظر للدنيا أنها دار عمل لا دار جزاء، ودار مر لا دار مقر، ودار يتزود فيها من عمل صالح لمعاده يوم القيامة، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. ويعلم أن هذه الحياة حياة يعني مكتوب على العبد فيها ما قدمه من خير وشر، أقواله وأفعاله كلها محصاة عليه. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المسلم يفرح بالحياة لا لأجل الحياة ولكن للتزود من الحياة الدنيا للحياة الباقية، لزوده من هذه الدنيا فانية إلى الدار الباقية، فهو يفرح بها. لأجل ذلك يستغل أوقات بطاعة الله وفيما يقرب إلى الله مبتدا ما حرم الله عليه، حريصا على ذلك. فالمسلم يفرح بهذه الدنيا لأجل أن زود عمل صالح، لعلمه أن بموته تنقطع أعماله ويصبح مرتهنا في لحده بما أسلم من أعمال، فلا بد له من جد ونشاط واستغلال لهذه الحياة بكل ما يعود عليه بالنفع في عاجل أمره وآجله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعلم أن أي ذنب وقع منا، أي خطأ ارتكبناه، فإن الله جل وعلا فتح لنا باب التوبة وجعل التوبة مخلصا لنا من كل أمور. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعبد الله علي من الرياض يقول: هل يجوز للمرء أن يقول عن نفسه إن الله ابتلاني بهذا الأمر، مثل أن يقول ابتلاني الله بهؤلاء الأبناء؟ يا أخي اتق الله في قولك ولا تنسب الأمر إلى الله بما تقول إنه ابتلاك. اعلم أن هذا أن الدنيا كلها أمالها وولدها كلها بلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فابتلاء الله للعباد ابتلاء حق ليعلم ليتبين الصادق من الكاذب. أما أن ابتلاني الله به بمعنى تضجر وعدم رضا خطأ، لا لا شيء من ابتلاك بلا يقول إن الله ابتلاني بها، لكن لا تجعله على هيئة الضجر والتسخط، لا، لأن الله حكيم عليم. قد يبتليك بالأولاد ليظهر صبرك وشكرك لله وقيامك بحق الله في تربية وتوجيههم وهداية من الطريق المستقيم. أحسن الله إليكم. هذا محمد من مكة المكرمة يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما سر الارتباط الوثيق العميق بين العقيدة والدعاء وما هي أوجه ذلك؟ لا شك أن العقيدة والدعاء شيء واحد، فالدعاء من العقيدة لأن العقيدة المستقى تقتضي واعتقاده بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، محيط بجميع عباده، يعلم سرهم ونجواهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالعقيدة الصحيحة تفرض على المسلم أن يكون توجه في دعائه ورجائه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أعداء، يتوجه دعائه ورجائه وخوفه، ويعلم أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه. فإن أخل بهذه العقيدة بأن دعا الأموات والغائبين الأولياء والصالحين وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وجلب النفع ودفع الضر، فقد أشرك مع الله وانتبت تلك العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة تفرض عليك أن يكون دعاؤك لله ورجاؤك لله وخوفك الحق من الله والتعلق بالله محبة وخوفا ورجاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل بدر الحربي من الخرج يقول: أعلم حقوق والدي والبر بهما، وأيضا أعلم أن حقوقهما يدخل النار. يقول: ما هي حدود استئذان الوالدين في بعض الأمور، سواء في الزواج أو في غيره، أو في الخروج إلى أماكن أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه جهاد، قال: أحيٍ والدك؟ نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. فالابن مؤدب مع أبويه يخاطبهما بكل خطاب لين هش، يشم عن محبة ومودة ورحمة وحنان وشفقة: أبواك لهما عليك حق كبير، طاعتهما في طبيعة المعروف وعدم طاعتهما بالمعروف وعدم معصيتهما، خدمتهما، الإنفاق عليهما، التعاون معهما، القرب منهما، عدم التكبر والترفع عليهما إذا عند كبر سنهما وقلة إدراكهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. استئذانك إياهما في سفر أو ببعض الأشياء التي يمكن أن تستمر رأيهما، أو على الأقل تشعرهما بأنك قريب منهما وأنك لا تشع عليهم شيء منك عليهما، وأنك ليزدادوا راحة وطمأنينة وفرحا بك. سماحة الشيخ عبد العزيز أحسن الله إليكم، هذا بكري أحمد سوداني مقيم في المملكة، يقول: كيف يكون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين كما نزل في الآية الكريمة؟ وهل التداوي بالقرآن الكريم من الشريعة الإسلامية؟ الله يقول: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء لأمراض القلوب من النفاق والشرك والكفر والرياء والسمع العجب، وشفاء لأمراض الأبدان إذا أراد الله ذلك، فهو سبب من الأسباب خاضع لمشيئة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابي أنه قرأ الفاتحة على سيد القوم الذي يدغ، وأنه قام وكان نشط من عقاله كأنه يصب شيء، قال النبي: ما أدراك أن رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فالقرآن شفاء، لكن عندما يكون القارئ مخلصا صادقا في قراءته بنفسه صادقا مخلصا، وعندما يقبل المريض ذلك الأمر ويعلم ويوقن بأن كلام الله شفاء وعلاج نافع مؤثر، فأرجو الله أن ينفعنا بذلك. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا صالح اليحيى من الرياض يقول: يوجد في بعض المساجد مكاتب إما تكون في الطابق العلوي أو ملاصقة للمصلى، فهل تأخذ حكم المسجد؟ إن دخلت في حائط المسجد فهي من المسجد، وإن خرجت عن حائط المسجد ننظر، إن كان سور المسجد يعمها دخل في المسجد. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر حفظكم الله نفس السائل صالح يقول هل يجوز تشغيل القرآن في البيت لطرد الشيطان أو الشياطين مع عدم الاستماع له؟ الأصل أن القراءة تكون من نفس الشخص، يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فقراءتك المباشرة أولى من وضع الشريط. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أورد هذا الحديث وهو أبو عبد الله من الرياض يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يسأل بارك الله فيكم أن في هذا إشارة إلى أن المؤمنين أو المؤمن عليه ألا يحمل هم المستقبل، فما هو توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الموضوع؟ الحديث من أصبح آمنا في سربه معاما في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرشد المسلم إلى القناعة ويرشده إلى الرضا بما قسم الله له ويذكره بنعم الله عليه، فمن أصبح آمن في سربه فإن الأمن نعمة عظيمة، وإذا فقد الأمن فقدت النعم، ولهذا قدم الله طلب الأمن على رغد العيش في دعاء الخليل على أهل مكة ربنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية. فالأمن حصوله نعمة، وبالأمن يتحقق الخير تجلب الأرزاق يسعى الناس في مصالح دنياهم ودين ودنياهم، وباختلال الأمن تنتهك الأعراض وتسفك الدماء تنتهب الأموال تداس الكرامة لا يبقى لنا خير ولا عز ولا خير، فنسأل الله السلامة والعافية. فالأمن من أعظم نعم الله، معافا في جسده يعني الآن آمن في وطنه آمن في نفسه ومعافاة في جسده، فجمع بين العافيتين بين عافية الأمن الخوف وبين عافية الجسد من الأمراض. عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا كان هذا اليوم جمع الله له بين أمن وعافية وغذاء ذلك اليوم فكأن الدنيا كلها عنده، لأن الدنيا حائزك منها ما يملأ البطن ويكسي الظهر ولو قل، فهي الدنيا مهما كانت حائزك منها الأكل والشرب كما الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فمفارق له وتارك لورثه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر أبو إبراهيم سعيد الزهراني من الباحة يقول ما هو أثر ذكر الله عز وجل في تكفير الذنوب؟ أثر ذكر الله في تكفير واضح، يقول عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا وأن استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالاستغفار ما حل الذنوب، يقول صيب الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر فؤاد من اليمن يقول حكم من يؤخر الوتر إلى بعد أذان الفجر؟ في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الوتر، فوقته ما بين صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر الثاني. أحسن الله إليكم. هذا السائل بارك الله فيكم أبو أحمد من خميس مشيط يقول: هل يعد مريض الكبد أو السكر إذا توفي من المبطون ومن الشهداء؟ أرجو الله يجعل ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر يسأل عن الطلاق حفظكم الله، حيث يقول أن هناك بعض الشباب يتساهل في هذا الموضوع، فما هو توجيهكم؟ الطلاق مشروع في الجملة، ولكنه من أبغض الحلال إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وبين صلى الله عليه وسلم أن التساهل بالطلاق لا ينفع بل يضر. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. فلا يمغتسل بالطلاق لأنه محدود بثلاث، فربما فاتك الزوجة من حيث تشعر، هدم من البيت، وتفرقت الأسرة وتشملها، فلنتغرب أنفسنا ولا نلجأ إلى الطلاق إلا بالحالة الضر القصوى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفع بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.